والآن نترككم مع الشريط الثاني. استعدوا لنزول عيسى ابن مريم وبداية التغيير. ترى ماذا سيحدث عند نزول عيسى عليه السلام ومواجهة الخطب الجلل يأجوج ومأجوج؟ يا لها من أحداث، يا لها من أحداث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنستأنف ما كنا قد بدأناه حول الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، فنقول والله المستعان، كنا قد بينا مسألة المهدي ومسألة خروج الدجال، وبقي أن نعقب عليهما بكلام يسير قبل الكلام عن عيسى بن مريم عليه السلام. ذكرنا مذهب أهل السنة في قضية المهدي ومذهب الشيعة الإمامية، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس الرأي في المهدي محصورا في هذين الرأيين، فيوجد آراء أخرى لكنها غير شائعة، غير ذائعة يعمل بها، لذلك عرضنا عنها. منها مثلا فرقة في الشيعة تسمى الكيسانية، كانوا يقولون بأن المهدي المنتظر هو ثالث أبناء علي محمد ابن الحنفية، نسبة إلى أن أمه من بني حنيفة، وهؤلاء كانوا موجودين أيام بني أمية، لكن لا أظن أن أحدا يحمل هذا الرأي بقي اليوم، وإن وجد فليس ذا بأ. ومنهم آنذاك كثير عزة الشاعر المعروف، والذي يقول: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبط صبط إيمان وبر، وصبط غيبته كربلاء، وصبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. ورضوى الجبل المعروف قبل ينبع جهة ديار جهينة، هذا الجبل الذي يزعم الكيسانيون أنه فيه المهدي الذي ينتظرون خروجه. كما بينا في قضية الدجال أنه يقتل على يد عيسى بن مريم، لكن لا يعني ذلك أن الدجال لا يقاوم، فإنه يخرج له شاب فيزداد الشاب بالدجال كفرا رغم ما يريه الدجال من الآيات. ثم إن الدجال في خاتمة المطاف يقتله، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وممن يحاربه ويقاوم الدجال بنو تميم، القبيلة المعروفة، وما تزال أسرهم موجودة في نجد وحولها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. وهذا موضع ثناء منه صلوات الله وسلامه عليه على أهل تلك القبيلة. إلى هنا انتهينا، وانتهينا في اللقاء الماضي إلى نزول رسول الله عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملك، وقلنا إنه يقتل الدجال بحربة كتكون في يده. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي رسول، لا يختلف في هذا أحد من المؤمنين، والله جل وعلا جعل هذا النبي الكريم أصلا آية، قال الله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وقال جبريل عليه السلام كما حكى الله جل وعلا في القرآن، وهذا كلام الله في كتابه، لما خاطب جبريل مريم قال: كذلك قال ربك، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. ولهذا الناس ما اختلفوا في أحد كما اختلفوا في عيسى بن مريم، هذا في السابقين. وفي هذه الأمة اختلف الناس كثيرا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالنواصب يعادونه والشيعة يتولونه زيادة عن حقه، وأهل السنة ينصفونه، وهذا هو الحق. مثله مثل عيسى بن مريم، اليهود يريدون قتله والنصارى يتولونه حتى جعلوه إلها، والمسلمون قالوا فيه الحق: إنه روح من الله وكلمة منه ألقاها إلى عيسى، إنه نبي الله وكلمة منه ألقاها إلى عيسى بن مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا معجزات، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الموتى، كل ذلك بإذن الله كما حكاه الله في آل عمران وحكاه الله جل وعلا في المائدة. وهذا النبي الكريم أرادت اليهود قتله، ثم إن الله جل وعلا رفعه كما هو منصوص القرآن، وألقي الشبه على غيره أيا كان هذا الشبيه من أتباعه أو من غير أتباعه. فاليهود من قتلته ظنته أنه عيسى ثم صلبوه، والنصارى آمنوا بأنه قتل وبأنه صلب فداء للبشرية، ويقولون إن الله حكم عدل لا يترك خطيئة من غير عقوبة، وإن آدم عليه السلام أخطأ بأكله للشجرة وأهبط إلى الأرض، وإنه لا بد أن يدفع أحد ثمن خطيئة آدم. فقالوا زورا وبهتانا وكفرا وتطاولا على الله إن الله جل وعلا أراد أن يخلص بني آدم من خطيئة أبيهم، فبعث ابنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فألقى عليه ما يسمى بالناسوت، أي ما يقارب الإنس، حتى يقتل ويصلب، فيكون في قتله وصلبه كفارة لخطايا بني آدم. فمن آمن بعيسى كفرت عنه خطاياه، ويسمى عندهم في ملتهم أو في مذهبهم أو في دينهم المحرف بالتعميد. أما النصارى الأولون الذين أثنى عليهم الله في القرآن، الذين هم أتباع عيسى الحقيقيون، فهؤلاء لا ريب أنهم كانوا على الدين الحق، لأن النصارى النصرانية المحرفة هي التي عليها أتباعها اليوم. أما النصرانية الحق هي التي كانت في زمن عيسى بن مريم، إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فهؤلاء حواريون أتباع عيسى الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. رفع عيسى عليه السلام، افتحدت اليهودية النصرانية مرحلة من الزمن، ثم بعد تقريبا 3 قرون جاء إلى المكان الذي صلب فيها عيسى على حسب زعم الفرقتين، وإلا عيسى رفع. فجاء رجل أظنه راعي أو غيره، فوجد خشبة تمسح بها كأنه كان به مرض فبري، فدل الناس على المكان. في وقتها كانت النصارى لهم سلطان، فجاء الإمبراطور أو الملك أو السلطان آنذاك فبنى كنيسة على ذلك المكان. فالكنيسة إلى اليوم موجودة في أرض فلسطين، تسمى كنيسة القيامة، لأنهم يزعمون أن عيسى عليه السلام منها سيقوم مرة أخرى على أنه مخلص. وتسمى كنيسة القمامة لأن اليهود كانوا يرمون القمائم عندها إهانة لعيسى. وكما قلت هذه الكنيسة موجودة إلى اليوم في أرض فلسطين، وهي معظمة وفيها تصاوير وغيرها. في هذا المكان يزعم النصارى أن عيسى سيعود مرة أخرى. الله جل وعلا يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال: وإنه أي عيسى لعلم للساعة، أي علامة من علامات وأمارات الساعة. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه النصارى أيام مكثه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت تأتيه وفود عدة نصارى وغير نصارى. هؤلاء الذين يأتونه أخلاط، منهم من يؤمن بالنبي إذا لقيه فينتفع، وربما انتفع قومه من ورائه، ومنهم والعياذ بالله من لا يقبل، ومنهم من يقبل لكن لا يقبل الإسلام، يقبل الجزية، يقبل الهدنة، يقبل السلم، مثل نصارى نجران. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقها، الناس يريدون على مورد واحد، ويختلف الناس من انتفاعهم بالشيء الواحد، رغم أن الكلمة أو الموعظة أو المحاضرة أو الكتاب يقرأه جم غفير، لكن استفادة الناس مما يقرؤون ويختلفون. فمثلا في قرية موجودة إلى الآن أو محافظة، لا يغضبون مني، اسمها جواثة في الأحساء، أنا مررت عليها لكني لم أزرها. هذه المنطقة جاء منها وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وقبلوا الإسلام، وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا جمعة. فلما عادوا إلى ديارهم بجوار الهفوف الآن تقريبا لا تبعد كثيرا عنها، بنوا مسجدا وأقاموا جمعة. فما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة تقام في الأرض إلا جمعتها، جمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا تقام جمعة في قباء ولا في القبلتين، مسجد بني سلمة آنذاك. وتقام جمعة في جواثة، فهي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام، ثم يمكن بعد ذلك كثرت الجمعة، لكن هي ثاني جمعة في محافظة جواثة، وأصحابها وأهلها إلى اليوم يفتخرون بها، يقولون: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا مسجد لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. يعني يقولون: ما كان في مساجد إلا مسجد مكة يصلي فيه من لم يهاجر خفية، ومساجد طيبة لا يوجد إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، مسجد القبلتين، مساجد التي كانت موجودة، مساجد بني الأشهر، لكن غيرها لا يوجد في الأرض، غير في طيبة وغير مكة إلا عندنا، وحق لهم أن يفتخروا. هذا استطراد في أنهم انتفعوا بقدومهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران عندما قدموا صلوا جهة الشرق، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن النصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق، لأن مريم عندما خرجت من بيت لحم اتجهت مكانا شرقيا كما أخبر الله. ثم إنهم الله جل وعلا حتى يدعوهم أثنى أولا على البيت الذي يعظمونه، هم يعظمون مريم وكفيلها زكريا وأبوها عمران. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، قص الله الخبر حتى يستدر قلوبهم، وليبين أن الدين لم يرد به مواجهة الناس، وإنما هداية الناس. ثم قال الله بعد ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فلما قام الله عليهم الحجة قال سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وآتت آية المباهلة الذي يعنينا، لكن النصارى أولئك قبلوا الجزية ولم يدخلوا في الإسلام. ثم توالت السنون إلى أيامنا هذا، ظهرت النصرانية بقوة في أوروبا. سينزل عيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: سينزل عيسى بن مريم شرقي المنارة البيضاء، شرقي دمشق. وقال: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع كأن فيه بلل فيه قطر، وإن لم يتوضأ. وهذا بيناه في الدرس الماضي. بعد ذلك، بعدما ينتهي الدجال، يحكم عيسى بالقرآن لا بالإنجيل، لأن الله قال في كتابه: ومهيمنا عليه على كل كتاب قبله. فيكسر الصليب الذي هو شعار النصرانية المحرفة. وقلنا إن الصليب لم يعرف إلا بعد ثلاثة قرون من قتل عيسى. فيكسر الصليب الذي هو رمز النصرانية المحرفة، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. ولا يعد هذا الفعل من عيسى نسخا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام أخبر أن عيسى سيصنع هذا. فالجزية موجودة في ديننا، لكن عيسى إنما يعمل بالإسلام، لأن النبي أخبر أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب حتى ينزل عيسى. فالذي قال إن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب حتى ينزل عيسى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس صنيع عيسى بناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته عليه السلام آخر الشرائع وناسخة ما قبله. ينزل عيسى بعد ذلك بفترة، يخرج الله يأجوج ومأجوج. الناس في زمن عيسى، وهذا نؤجل الحديث في يأجوج ومأجوج، نتكلم سريعا حتى نتكلم عن الناس في زمن عيسى. يخرجون قبائل يأجوج ومأجوج من ردم بناه عليهم ذو القرنين. قال الله جل وعلا: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. بنى الردم، ثم هؤلاء يخرجون بقدر الله في آخر الزمان، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وقد تكلمت في هذا المسجد المبارك كثيرا عنهم، الذي يعنينا أنهم يخرجون، يفر عيسى والمؤمنون الذين معه إلى جبل الطور. يمكث هؤلاء يفسدون في الأرض، يشربون بحيرة طبرية، يكون منهم ما يكون. ثم إن عيسى يدعو عليهم، فيبعث الله عليهم أول الأمر دودا في رقابهم، يموتون فرسا، جمع فريس مثل قتلى، جمع قتيل، يموتون كلهم في وقت واحد. ثم يبعث الله جل وعلا طيرا تحملهم، تلقيهم في البحار. ثم ينزل الله مطرا ليس لأهل زرع ولا لأهل ضرع، يغسل الأرض من نتنهم. ثم ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه. هنا تطيب الحياة حقا، وتمر الأرض كأرض بأفضل أيامها، لأن الله يأمر الأرض أن تخرج بركتها، كأن فيه ردا والعلم عند الله على ما كان يصنعه الدجال. وينزع الله حمة كل ذي حمة، أي كل صاحب أذى يخلص منه الأذى. يقول عليه الصلاة والسلام: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وهذه لا أعلم كيفيتها، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. لأن هذه الفئة التي تكون مع عيسى بن مريم يبين لهم عيسى بن مريم درجاتهم في الجنة. مكثوا 40 يوما يحاربون الدجال، عصمهم الله جل وعلا من الدجال، فإذا مكن عيسى أخبرهم بدرجاتهم في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم، يخبر انصراف الناس عن الدنيا، يقول: حتى تكون السجدة للرجل خير من الدنيا وما فيها. لأن المؤمنين آنذاك يرون قرب الساعة، لأنهم يعيشوا بين أظهرهم عيسى بن مريم، فهم على يقين أن الساعة قريبة وأن الأمر حق، فهم يرون نبيا من أنبياء الله يمشي بين أظهرهم، فيتفرغون للعبادة. ولو شغلت أحدهم بالدنيا لن ينشغل، لأن الأمور هناك يقينيات وآيات ظاهرة، فأحدهم لا يقبل أن يترك السجدة أبدا، لأنه يبحث عما يزيد من درجاته في أخراه. هؤلاء قلنا ينزع الله حمة كل ذي حمة، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 عاما. هل هي داخلة في ما مكثه قبل؟ هل هي داخلة قبل خروج يأجوج ومأجوج؟ لا أدري، لكن قال صلى الله عليه وسلم 40 عاما. فيمكث 40 عاما، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للعيش بعد المسيح، أي بعد أن يؤمن الله جل وعلا المسيح من يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مريم، كل نفس ذائقة الموت ثم تتوالى بقايا أشراط الساعة، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله يوم غد، تتوالى تباعا حتى تطلع الشمس من مغربها، ثم تكون نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله بإجمال حول أشراط الساعة الكبرى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب. طلوع الشمس من مغربها وفجأة تستيقظ البشرية على المفاجأة الكبرى، ترى ما هي؟ يا إلهي ماذا حدث؟ شيء لا يصدقه عقل، إنه طلوع الشمس من مغربها. ويتساءل الجميع، هل هدمت الكعبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وما زلنا بحمد الله وتوفيقه نتحدث عن بعض أشراط الساعة الكبرى، وانتهينا في لقاء الأمس إلى نزول عيسى بن مريم ثم خروج يأجوج ومأجوج. ونعقب على ذلك قبل الدخول على بعض تلك الأشراط أننا نبين أن يأجوج ومأجوج هم بشر من ذرية آدم، هذا هو الأصل. والله جل وعلا يقول في القرآن عن نبيه نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. فهم أهل العلم من هذه الآية أن الله جل وعلا حصر ذرية بني آدم بعد الطوفان في أبناء نوح، ولهذا يقول بعضهم إن نوحا عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. والمشهور عند أهل الأخبار أن نوحا ترك أربعة: كنعان ويافث وسام وحام. فيقولون إن كنعان هو الذي غرق، ولا ريب أن أحد أبناء نوح قد غرق بنص القرآن، لكن هل هو كنعان أو غيره هذا علمه عند الله جزما، لكن هذا المشهور عند أهل الأخبار والسير أن الذي غرق هو كنعان. فبقي ثلاثة هم يافث وسام وحام. الخلاصة من هذا أن يأجوج ومأجوج عند أكثر أهل العلم أنهم من ذرية يافث ابن نوح على نوح الصلاة والسلام، وأن هؤلاء القوم كانوا متشبعين بقضية الهمجية. والمقصود بالهمجية هنا ليست اللفظة العامية الدارج وإن كان قريبا، لكن المقصود أنهم غير ذوي بناء حضاري، فهم يفعلون الشيء لمجرد الفعل، كما وجد في بعض العصور من التتار لما دخلوا بلاد الإسلام بعضهم كان يقتل لمجرد القتل. وإلا في الحروب بين الدول، وفرعون مثلا عندما أراد أن يبطش كان يبطش بطشا حضاريا، فكان يقتل الغلمان ويستبقي النساء للخدمة. ولما رأى التضرر الأقباط أهل مصر من قتل الغلمان أبقى على بعض الغلمان، فكان يقتل عاما ويترك عاما حتى ينشأ خدم للقبط. فهذا أيا كان فيه من الإسراف والعلو والفساد في الأرض، إلا أن فيه شيء من حظوظ النفس، يعني أبقى لحظ نفسه. أما هؤلاء يأجوج ومأجوج ومن في فكرهم فكانوا يقتلون لمجرد القتل، لا يتركون أحد. فنقل عن بعض ممن داهموا مع جنكيز خان وأمثاله أنهم كانوا يقتلون الطفل الرضيع، يقتلون المرأة، يقتلون الرجل، يقتلون الشاب، لا يتركون أحدا، يقتلون لمجرد القتل. ولو كانوا ذوي عقول لاستبقوا النساء على الأقل للتمتع بهم وإن كان حراما، لكن يدل على أنه هناك شيء من حظوظ النفس يبحث عنها المرء، لكنهم لعدم فقههم لعدم عقلهم يفعلون سفك الدماء لمجرد سفك الدماء. الذي يعنينا أن هؤلاء ما يمكن أن يقال عن أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث بن نوح. في ردم كما بينا بالأمس بناه عليهم ذو القرنين ملك صالح، هل هو نبي أو غير نبي اختلف فيه، ولا يوجد نص قاطع، بل ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فلو علم الناس بمكان يأجوج ومأجوج ولو من باب التطفل الحضاري لذهبوا إليه، لكن الله جل وعلا أخفاه. قد يقال أنه قريب من ولاية جورجيا في الاتحاد السوفيتي سابقا، هذا أكثر ما قاله أهل العلم بالجغرافيا والنظر في الأبحاث، لكن يبقى الأمر ظنا. ردم عليهم ذو القرنين حتى لا يخرجوا وهم متشغفون والهون للخروج. سيأتي عليهم يوم يخرجوا فيه يحفرون كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي اليوم الذي قال الله فيه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد بينا بالأمس خروجهم. عيسى بن مريم قلنا إنه بعد خروج يأجوج ومأجوج يطيب العيش بعد المسيح، والذي يظهر والعلم عند الله. وقلت هذه أمور غيبية لا يمكن لأحد أن يجزم فيها بشيء تفصيلا إلا بما دل عليه خبر صحيح صريح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن ظاهر الأحاديث يدل على أن عيسى عليه السلام يستوطن الحجاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا من فج الروحاء. فج الروحاء باق إلى اليوم قبل المسيجد، والذهاب إليه حاجا أو معتمرا غالب الظن أن يكون الخروج من أين؟ من المدينة، يكون الإحرام من الميقات، من ميقات ذي المدينة، لأنه لو أراد أن يحج أو يعتمر ابن مريم عليه السلام إلى البيت العتيق من قرية من بلد غير المدينة لن يمر بفج الروحاء. فعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والحديث الصحيح: ليهلن ابن مريم من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يجمع بينهما. المقصود من هذا أمر يدل على استقرار الأمر في الحجاز على الأقل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للعيش بعد المسيح. وأي أمر يصل إلى تمامه وكماله فهذا في الغالب مؤذن بنقصانه، ويقال: تقرب زوالا إذا قيل تم، تقرب زوالا إذا قيل تم. فحتى البدر إذا اكتمل هذا إذن ببدء تناقصه بعد ذلك. فعندما تصل البركة في الأرض إلى أن تنزح حمة كل ذات حمة، وأن الإنسان لو أنبت على الصفا لأنبت، لو غرس بذر في الصفا حجر ملسى لأنبتت، لأن الله يأمر الأرض أن تخرج بركتها، لا يبقى بعد ذلك شيء ينتظره الناس، يبقى الناس في الزوال، فتأتي أشراط وعلامات أخرى. يموت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ فناء الكون كما قلت تدريجيا. سنذكر بعضا من أشراط الساعة الكبرى، وأنا لا ألتزم بقضية تقصي مسألة الترتيب، لأنني قلت إن العنوان في الدروس بعض أشراط الساعة الكبرى. من أهمها طلوع الشمس من مغربها. الشمس معلوم أنها خلق من خلق الله، الله يقول في القرآن: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وطلوعها من المشرق وغيابها في المغرب أمر متحقق يراه كل ذي عينين منذ أن كان الناس، وقد حبسها الله ليوشع بن نون كما في الخبر الصحيح يقول شوقي: قفي يا أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. هذا شاعر أديب ينظر إليها نظرة أدبية، يقول: أنت في علو والأحداث تقع في الأرض وأنت تراقبينها، فأنت أعلم بما وقع من أحداث وخطوب وجرى في قصص التاريخ تحت منظرك وعينيك. الغاية من هذا أن الشمس خسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كسفت في عهد النبي كما في حديث أبي موسى وغيره عند البخاري. أبو موسى رضي الله عنه صحابي معروف، لما عبر قال: كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا إلى المسجد يظنها الساعة أو خوفا من اقتراب الساعة، فصلى بأطول قيام وسجود وركوع يفعله قط، الذي هو صلاة الكسوف. أين الإشكال في الحديث؟ الإشكال أبا موسى رضي الله عنه عبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وأبو موسى صحابي جليل لا يمكن أن يتجرأ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة دون أن يرى شيئا في النبي صلى الله عليه وسلم جعله يجزم بهذا القول، وهو أن النبي ظنها أن تكون الساعة. كيف أجاب العلماء عن هذا؟ بعضهم يقول إن النبي يعلم أنها ليست الساعة، لكنه قام فزعا خشية أن تكون الساعة، لأن الله جل وعلا لم يخبره بعد بعلامات الساعة. وهذا التخريج ممكن أن يكون مقبولا لولا إشكال آخر، والإشكال الآخر يقول إن خسوف الشمس أو كسوفها، التعبير كلاهما صحيح، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أهل الأخبار على أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، أي أن هذا الحدث بتعبير موجز وقع متأخرا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن قد علم بعد بأشراط الساعة ولا أخبر عنها. وإنما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهو قول نجد أنه أقرب الأقوال إلى الصواب، قال لعله صلى الله عليه وسلم قام فزعا أن تكون هذه مقدمة لأشراط الساعة كطلوعها من مغربها، لأنه إذا ظهرت علامة كبرى منها فإن تتابع الباقي يكون على أثرها، يعبر عنه العلماء بأنها كالسبحة إذا انفرطت تتابع خرزها. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، وهذا مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم عظمة قيام الساعة. وقد قلنا فيما مضى أن العبرة من هذا التدريس والخوض في أشراط الساعة ينبغي أن يكون في المقام الأول أن يبعث الإنسان على العمل. الله يقول والذين آمنوا مشفقون منها، أي من وقوع الساعة، بخلاف الذي لا يؤمن بها أصلا، لو أخبرته كما ما أخبرته عن الساعة لا يبالي ولا يسعى إلى عمل، وإنما العبرة بالعمل، لأن الذي عليه مدار النجاة هو الإيمان والعمل الصالح بعد رحمة الله تبارك وتعالى. تطلع الشمس من مغربها، الله يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندها تنقطع مسألة التوبة، فلو أن أحدا تاب وندم وفزع ورجع فهذا لا يقبل، نسأل الله العافية. كما أنه هذا على وجه العموم لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم، فإن الله جل وعلا لا يقبلها من صاحبها، لأنه قد عاين الموت ورآه، ومن رأى الموت عيانا وغرغرت روحه وبلغت الحلقوم لو تاب لا يقبل الله جل وعلا توبته. نعود لقضية الشمس، فإذا طلعت من المغرب ورآها الناس من المغرب لم يبقى شيء يمكن أن يخوفوا به أو علامة أو أمارة تدل على قربه أعظم من هذا، فربما آمن أقوام فلا يقبل الله جل وعلا إيمانهم. يتبع ذلك أو يسبقه لا ندري على التحديد خروج الدابة، الله يقول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه تكلمهم، هذا صريح واضح جدا في أن هذه الدابة تخاطب الناس، وجاء في حديث صحيح أنها تسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون أن يكبرون، طبعا ينقطع أثرها، فيأتي الرجل يشتري الثوب فيسأل ممن اشتريته فيقول اشتريته من ذلك الموسوم، أي من ذلك الرجل الذي عليه وسم على خراطيمه أي على أنفه، فتصف الناس تسم المؤمن أو تسم الكافر، أي تميز أهل الكفر من أهل الإيمان، ولا ريب أن هذه علامة كبرى جدا تدل على قرب قيام الساعة. من أين تخرج؟ لم يرد نص صريح، لكن نقل عن ابن عمر إن صح السند أنها تخرج من جبل الصفا، وهذا إن صح الإسناد فقول ابن عمر أحب إلينا من قول غيره، وإن لم يصح الإسناد والعلم عند الله فالله أعلم من حيث تخرج، لكن أيا كان الأمر فإن الله أخبر بخروجها ونحن نؤمن بخروجها لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة، والكعبة رفع قواعدها خليل الله إبراهيم كما هو معلوم، وجعلها الله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، كما جعل توحيده حرزا للناس وحصنا. هذه الكعبة تبقى شامخة يحجها الناس، تعرضت في القرن الرابع إلى القرامطة، لكنهم لم يهدموها إنما سلبوها الحجر الأسود، ومكث عندهم 20 عاما إلا أيام، ثم أعيد الحجر على مشهد من الناس والعلماء عرفوه ورد الحجر مكانه. وأهل التاريخ يقولون إن الحجر حمل إلى هجر إلى البحرين، مقصود بالبحرين شرقي المملكة الآن التعبير القديم، هذه الحجر حمل على 20 أو 40 جملا حتى وصل به إلى تلك المنطقة، وعندما أعيد أعيد فقط على جمل واحد بقي قادرا على السير من تلك المنطقة إلى مكة. والآن أنتم تقبلون الحجر، وأنا قلت هذا في دروس كثيرة في القنوات وفي غيرها، الآن الموجود الحجر مقسم حوالي 5 أو 8 قطع مثل التمر، تقريبا زي التمرة يكبر ويصغر لو دققت النظر في نفس الحجر تجده قطع أشبه تماما بالتمرات، لكن تقل وتكبر من واحدة إلى أخرى. مجموع ما هو فيه على علم الآن أنها ثمانية قطع، هي ما تكسر جمع في إناء واحد، في غلاف واحد، في إطار واحد، ثم وضع في جوف الكعبة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الكعبة تهدم، يهدم هذه السويقتين من أرض الحبشة. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا، يستخرج كنوزها ويسلبها حليها، يهدمها حجرا حجرا. وهذا يقع بقدر الله، لأن قلنا إن الأمور إلى زوال، فتهدم فلا يحج إلى البيت بعد ذلك ولا يعتمر، فلا يبقى إلا شرار خلق الله. عبادة الله مرتبطة بالعلم. الناس إذا كانوا في جهل لا يمكن أن يعبدوا الله، فإذا وجد علم عبد الله. هذه الأحداث يكون بسببها بلا شك موت العلماء، فقد العلم، لا يوجد تدريس إذا الكعبة تهدم، فلا يوجد تدريس، لا يوجد علم. فإذا لا يوجد تدريس، لا يوجد علم، لا يوجد شيء يعبد الله به، لأن الله جل وعلا يعبد على بينة، وإنما يبقى أشياء بسيطة من الدين. فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: تنفعهم هذه؟ قال: نعم تنفعهم. لماذا تنفعهم؟ لأنهم أصلا لم يبلغهم من الدين إلا لا إله إلا الله، فهم يقولون لا إله إلا الله، لكن حتى صلاة لا يصلون. ليس معنى أنهم لا يصلون يعرفون الصلاة ولا يصلون، هذا لا يعقل، بل يعتبر كفرا عند بعض العلماء، لكنهم لم يبلغهم شيء أن هناك شيئا اسمه صلاة، لكن بلغهم من دين الله لا إله إلا الله. ثم حتى هؤلاء يموتون تقبض أرواحهم فتعبد الأوثان من جديد. يقول عليه الصلاة والسلام: تضطرب إلياتي نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم، كانت دوس تعظمه في الجاهلية، ودوس الآن أنا كنت فيها في الصيف الذي مضى، عامرة بالطاعات، فيها حلقات تحفيظ وفيها مخيمات، ورقيت فيها ولله الحمد دروس، وأتاها غيري من الفضلاء من العلماء وغيرهم، عامرة بالإيمان والطاعات ونشر الدين. لكن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الوثنية محصورة في دوس وإنما ستعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لشيوع وثنيتهم آنذاك في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين منهم عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الصحابي الجليل المعروف. الذي يعنينا يعود الناس لعبادة الأوثان، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنهم في خير وعافية، يعني يرزقون، يعجل الله لهم طيباتهم، يرزقون ويمطرون ويغاثون وهم في رغد من العيش، رغم أنهم يعبدون الأوثان. فلا يجري عليهم أحكام من عصى الله يعذب في الدنيا، لأن الأمر إلى زوال، ثم تحدث أمور وأمور، يطوى وشو الإسلام كما قلنا، ويرفع القرآن في ليلة، وتهدم الكعبة، هذا قبل أو بعد، كل هذا متقارب بعضه من بعض، حتى يأمر الله ملكا من ملائكته يقال له إسرافيل، وهو الآن قد أصغى أذنه وحنى رقبته والتقم الصور بيده، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فيأمره الله فينفخ، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يأمره بعد 40 يوما أو سنة أو شهرا أن ينفخ فينفخ، فيقوم الناس لرب العالمين. وهذا إن شاء الله سنتكلم عن الموت والبعث والنشور، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت الحقيقة المؤكدة، لا مفر منها ولا مهرب، مصير محتوم مكتوب، عندما يفارق الأخ أخاه، والابن أباه، والأم ولدها، عندها فقط يكون الموت يكون الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف ما كنا قد توقفنا عنده من بعض أشراط الساعة الكبرى، وانتهينا إلى أن الله جل وعلا يأمر ملكا يقال له إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فتلك نفخة الصعق. لكننا لا نستطيع أن نتجاوزها ونتكلم عن البعث والنشور دون أن نتكلم عن الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته، ختم الله لي ولكم بخير. على أننا نستصحب أن نحن نتحدث في هذه اللقاء تحدثا علميا معرفيا لا تحدثا وعظيا في المقام الأول، فنقول وبالله التوفيق: الموت باختصار انقطاع تعلق الروح بالجسد، والله جل وعلا خلقنا أجسادا وأرواحا. أبونا آدم خلق جسدا قبل أن يخلق روحا فيما هو ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا نفخ فيه بعد أن خلقه جسدا وأخرجنا من ظهره أرواحا، فكنا في عالم الأرواح الأول. أما بنو آدم الذين ينسبون إليه فإن الله خلقهم أجسادا قبل أن يخلقهم روحا، فإن الإنسان يكون جنينا في بطن أمه حتى إذا تم له 4 أشهر أمر ملك أن ينفخ فيه الروح. فما الموت؟ قلنا انقطاع هذه الصلة التي بين الروح والجسد، وإلا الروح نفسها يعني لا تذهب ذهابا كليا، إنما تخرج من الجسد، فإذا خرجت من الجسد خروجا كليا سمي هذا موت، فأصبح هذا الجسد لا حراك فيه البتة، ولا تجري عليه أقلام التكليف التي تجري على من الروح مقترنة به، فما كان له من أموال أو عقار أو ما إلى ذلك لن يكون في سلطانه، وينقطع بذلك عمله إلا ما استثناه الشرع، كما قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له، وأمثال ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا صعد تبعه البصر. الذي يعنينا أيها المباركون هذا الموت باختصار، هذه الساعة لا بد منها، يسمى اللحظات التي قبلها تسمى سكرة، قال الله في القرآن: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما كنت منه تحيد أي ما كنت منه تفر، وهذا يدل على أن النفوس جبلت على أنها في الأصل تحاول الفرار من الموت، يعني لا يذهب أحد إلى الموت طواعية، ولهذا قال الله: ذلك ما كنت منه تحيد، ساعة كنت تحيد عنها لكن لا بد من إتيانها. هذه الساعة ضرب الله لها موعدا لا يمكن أن يؤخر ولا يمكن له أن يقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا يعطي الإنسان نوعا من الطمأنينة إلى أن الموت نفسه هو واق للإنسان، بأن الإنسان لا يمكن أن يموت قبل حلول أجله أبدا. هؤلاء الذين كلفوا بوضع الروح في الجسد قلنا إنه ملك، فكذلك الذي ينزعها ويقبضها ملك، إلا أن الأول الذي يضع الروح لم يذكر في القرآن أو في السنة أن له أعوان، أما الآخر وهو ملك الموت فقد جاء في القرآن والسنة ما يدل على أن له أعوان. قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فقوله سبحانه رسلنا دلالة جمع، وهو ملك له أعوان. يبقى الجسد، هذا الجسد إذا قبضت منه الروح قلنا أصبح لا حراك فيه، ولذلك لا يضره شيء. قالت أسماء بنت أبي بكر لعبد الله بن الزبير لما ذكر لها في حربه مع الحجاج أنه بلغه أن الحجاج يمثل بقتلاه، قالت: يا بني وهل يضر الشاة صلخها بعد ذبحها؟ لأن الجسد إذا خرجت منه الروح لا يضره شيء أيا كان، فهذا الجسد له عالم منفك عن عالم الروح، ثم تعود الروح تتصل إليه وهو في حياة البرزخ، لكن قبل أن تتصل به السنة أن تغمض عينا الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني عثمان بن مضعون وقبله وبكى، قالت عائشة: حتى رأيت الدموع تسيل. والصديق رضي الله عنه قدم من موطنه بالسنح لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل دار ابنته عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه ميت فقبله وهو يبكي. فتقبيل الميت مشروع جائز، بل قد يصل إلى أن نقول أنه سنة في بعض الأحوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر. قلنا تغمض عيناه ثم بعد ذلك يجرد من ثيابه التي مات فيها ويغسل، وهذا فيه تكريم للميت. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم، فكرمهم هم أحياء بما يليق بهم، وكرمهم جل وعلا وهم موتى بما يليق بهم، وقال الله: ثم أماته فأقبره. وغسل الميت فرض كفاية، وأولى الناس بغسل الميت وصيه، أي من وصى الميت أن يغسله. وقد أوصى الصديق رضي الله عنه أرضاه عند موته أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأنس بن مالك رضي الله عنه أوصى عند موته أن يغسله محمد بن سيرين معبر الرؤى المعروف، وكان يومها مسجونا محمد هذا. ثم أخرج من السجن فغسل أنس رضي الله عنه ثم أعيد به إلى السجن. وإذا خرجنا في الاستطراد يعني قلنا الكلام معرفي، محمد بن سيرين هذا كان يعبر للناس الرؤى ويقول: يحصل كذا ويحصل بقدر الله، وأن صدقت رؤياك يحصل كذا فيقع بقدر الله. فجاءه رجل ذات يوم قال: رأيت أحد الرجال في ساقه نبت شعر. فقال محمد بن سيرين: هو لا يدري فيما الرؤية، الرؤية يعبر عن الرؤية أيا كانت المرئية فيه. قال: هذا رجل يركبه دين فيسجن فيموت في سجنه. هذا رجل يركبه دين فيسجن بسبب الدين ثم يموت في سجنه. فقال له السائل: لقد رأيتها فيك، يعني رأيت في المنام أنك أنت محمد بن سيرين نبت على ساقك شعر. فوقع الذي عبر به، سجن، ركبه دين ثم سجن ثم مات رحمة الله تعالى عليه في سجنه. في أيام سجنه مات أنس بن مالك، وكان أنس يعرف صلاح محمد بن سيرين، وأنس ممن عمر من الصحابة، يظهر أنه في وقته لم يكن في بلدته أحد من كثير من الصحابة، فأوصى أن يصلي عليه التابعي الجليل محمد بن سيرين. موضوع الشاهد أن الميت أولى الناس بغسله من وصى الميت أن يغسله. أما إذا رجعنا للشرع، يعني لم يكن الميت قد أوصى، فلا شك أن عصبته الأب ثم الجد ثم الإبن ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي من يقوم بغسله، فغسله أهل بيته: علي والعباس وابناه قثم والفضل، وأسامة لأنه مولاه، وشقران لأنه مولى، وأوس بن خولي قلنا إنه أنصاري دخل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الغسل لكنه لم يباشر. ثم بعد ذلك يكفن. واستطراد فقهي كذلك أن الذكر والأنثى لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر إلا في حالتين: في حالة الزوج والزوجة. فيجوز للزوجة أن تغسل زوجها كما قلنا إن أسماء غسلت أبا بكر، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، ولا أعلم أن هذا وقع لكنه جائز شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عائشة. كذلك الحالة الثانية إذا كان أحد الميتين ذكرا كان أو أنثى كان دون 7 سنين، فيجوز أن تغسله امرأة أو يغسله رجل، لأنه ما دون 7 سنين لا يعتبر أن له عورة يخشى من نظر الآخر إليها. إذا غسل الميت كفن، فإذا كفن يستحب أن يكفن في أثواب بيض وأن تكون جديدة، إلا شهيد المعركة الذي يموت في أرض المعركة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم المدرجة بدمائهم، وقال: أنا شهيد على هؤلاء، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يكفنهم. قلنا إلا شهيد المعركة. كذلك السقط يصلى عليه وسيأتي الوصول للصلاة، ثم قلنا يكفن، ثم بعد ذلك يدفن إما لحدا وإما شقا، واللحد أفضل، ومعلوم أن اللحد يكون تجويف في القبر، وأيا كان الميت ذكرا كان أو أنثى، وأيا كان القبر لحدا كان أو شقا، بعد الصلاة عليه يوجه به إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيت الحرام بعد أن ذكر الكبائر، قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فقوله عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام قبلتكم أحياء، أي حال الصلاة، حال الدعاء، وقوله أمواتا لا لم يتبقى إلا حال الاحتضار وحال الدفن. والبراء بن معروف رضي الله عنه وأرضاه لما مات أوصى من حوله أن يوجهوه للقبلة، وأوصى بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، قال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، أصاب الفطرة في أنه اختار أن يوجه إلى القبلة، ورددت ثلث ماله عليه، أي لم يقبل صلى الله عليه وسلم ذلك حتى ينتفع به أهله. نعود لما كنا عليه، نقول بعد التكفين يصلى على الميت، والصلاة على الميت فرض كفاية. فالميت إن كان صغيرا لا يدعى له بالمغفرة، لا يستغفر له، لأنه شافع غير مشفوع فيه، لأنه شافع غير مشفوع فيه، هو يشفع لأهله، ولم يجري عليه قلم التكليف حتى تكون هناك ذنوب فيستغفر له. وأما إن كان كبيرا فلا شك أنه حري بأن يستغفر له، وأحوجه وما أحوجه إلى ذلك. وقد جاءت في ذلك أدعية المقصود منها جملة الاستغفار للميت. وقد قلنا إن الشهيد لا يصلى عليه، ويصلى على غير ذلك من موتى المسلمين أيا كان حالهم قبل الوفاة، إن كانوا من أهل الإسلام يصلى عليهم ثم يدفنون. وقلنا إن اللحد أفضل من الشق، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع في لحد، تنصب ألبنة لبن على اللحد، والنبي عليه الصلاة والسلام نصبت عليه 9 لبنات في قبره هذا المشهور، ثم يحث التراب على القبر بعد الصلاة عليه، بهذا يكون الميت قد وري جسدا. قال الله جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، والكفت في اللغة الضم والجمع. هذه رحلة الجسد إلى مثواها الأخير، أما رحلة الروح قلنا سيأتي بالحديث عن حياة البرزخ. لينجم عن هذا كله الذي قلناه سردا سريعا أن الموت حق لا مناص منه، لكن الإنسان عند لحظات الموت، عند الشعور بخروج الروح، يصيب شيء من التشبث بالحياة والتعلق بها. لذلك الذين يعنون بالتحقيق في القضايا الجنائية التي يكون فيها انتحار يرون أحيانا إن كان الوضع الأمني يساعد أن الميت يحاول أن يرجع مرة أخرى عن قراره بالانتحار، يرى بعض العلامات الدالة أمنيا على أن الميت حاول أن ينثني عن قراره، لأنه إذا شعر بخروج الروح يتشبث بالحياة، يصيبه شيء من الندم على صنيعه، لكن يكون قد دخل في عالم الموت ولا يمديه ولا يسعفه الوقت أن يتراجع. نقول الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للآخرة، قال الله تعالى عن عباده يا ليتني قدمت لحياتي. فحتى لا يصيب الإنسان ندم ما دام في دار عمل يسعى في السعي الحثيث من الإكثار من الحسنات والاستغفار من السيئات حتى يلقى الله والله جل وعلا راض عنه. والعرب تقول في كلامها إن الندامة 4 أحوال أو 4 أمور: ندامة يوم، وندامة عام، وندامة عمر، وندامة لا تنقطع أبدا. أما ندامة اليوم فيقولون إن الرجل يخرج وبإمكانه أن يتغدى في بيته، على سنن العرب قديما يتغدون أكلة واحدة، فيقول أجد من يضيفني، أجد صيدا، فيخرج ولا يتغدى، فإن لم يجد غداء فيصيبه ندم على أنه لم يتغدى في بيته، لكن هذا الندم لا يستمر أكثر من يوم، إذا عاد غدا إلى بيته طعم وأكل فذهب الشيء الذي كان خائفا منه. ثم يقولون ندم سنة، ندم سنة يعني تنطبق على المزارعين، الزرع له إبان، له وقت يزرع فيه، فإذا جاء مزارع ولم يزرع الزرع في وقته فإنه يندم، لأنه لن يستطيع أن يزرع تلك البذرة إلا في العام القابل في مثل تلك الأيام التي فرط فيها، فهذا ندامة سنة. يقولون ندامة عمر، رجل تزوج امرأة ولم يجدها موافقة له، وليس بإمكانه، والناس يختلفون، تطليقها، فيبقى صابرا عليها العمر كله حتى يفرق بينهما الموت، يموت أحدهما قبل الآخر. وهذه الثلاث كلها فيها جبر على قول العامة. يبقى الندم الذي لا ينقطع أبدا، وهو ندم المرء عياذا بالله يوم القيامة على ما فرط في جنب الله، فهذا الذي لا ينفع فيه التحسر ولا ينفع فيه الصبر، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله تبارك وتعالى حذر من هذا وقال أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فنقول إن الدنيا مزرعة للآخرة، ينبغي للمؤمن أن يحصد العمل في رمضان وفي غيره حتى يلقى الله جل وعلا وقد كثرت حسناته وخفت سيئاته ويصبح أقرب إلى الفلاح منه إلى الخسران. كذلك معرفة أن الإنسان معرفة الإنسان أنه لن يموت قبل أجله، هذا يدفعه كذلك لأن يبني لنفسه مجدا. المتنبي يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. الإنسان إذا كان يتوقع الحوادث ويخافها ويهابها لن يصل إلى مقصوده، سيموت قبل أوانه. إذا كان يتوقع الحوادث، يتوقع الموت، يصيبه الهلع والفزع، هذا يموت قبل أن يموت حقا، يموت كل يوم حتى يأتي اليوم الذي يموت فيه. ودع التوقع للحوادث، إنها للحي من قبل الممات مماته، يعني من قبل الممات الحقيقي تعد ممات. واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بيأسك الأوقات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. الإنسان أحيانا لا بد له من أن يتغافل في أشياء تقع على أنها لم تقع. قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول 9 أعشار العقل في التغافل، قال: أخطأ، بل العقل كله في التغافل. في ثمة أشياء لو يدقق فيها الإنسان لن يمشي خطوتين في الحياة، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب الظاهرة ويتوكل على العلي الكبير ويمضي، ولن يقع إلا ما قدر الله، وما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. نعود لقضية الموت، قلنا هذه رحلة الجسد، رحلة الروح أرجى الحديث عنها إن شاء الله تعالى إلى يوم غد، لأنها متعلقة بحياة البرزخ. لكن الذي يعنينا في هذا المقام قبل فناء تحكمنا في أجسادنا أن ما زال الإنسان في دار عمل، والله جل وعلا أنسأ له في الأجل، فيسعى في كل عمل صالح رشيد يلقى به ربه تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لذاك، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. حياة البرزخ، حياة البرزخ، حياة البرزخ. ترى ما هذه الظلمة الحالكة؟ إنه القبر، إنه القبر. بداية رحلة البرزخ، إنها حياة ليست كالحياة، نعيم لمن أطاع الله وشقاء لمن عصى الله. سيرى كل منا عمله داخل ذلك المكان المظلم الذي تبدأ منه رحلة البرزخ، الذي تبدأ منه رحلة البرزخ. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com